الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد مر معنا بالأمس الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، وعرفنا بأن تحريق النخل وقطع الشجر له أحوال ثلاثة. فالحالة الأولى وهي الحالة المشروعة أو المستحبة، فيما لو كان ذلك النخل يعود بالضرر على المسلمين والنفع على عدوهم، كما لو كان بقرب حصونهم أو كانوا يستترون به من المسلمين، أو احتاج المسلمون إلى قطعه من أجل أن يوسعوا الطريق، ففي هذه الحالة يشرع لهم قطع ذلك النخل أو إحراق ذلك الشجر بغير خلاف. ثم الحالة الثانية وهي الممنوعة المحرمة، فيما لو كان المسلمون بحاجة إلى ذلك النخل، وفيما لو كانوا منتفعين به في أنهم يأكلون من ثمره أو يستظلون بظله أو يعلفونه دوابهم، أو لو كانت العادة لم تجري بينهم وبين عدوهم بذلك، ويخاف لو أنهم فعلوا ذلك فعل عدوهم مثله، فيكون هذا من الإفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد. ثم الحالة الثالثة، فيما لو لم يكن ثمة نفع ولا ضرر، فهذه التي حصل فيها الخلاف بين أهل العلم، فمن قالوا بالجواز استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرق وقطع، ومن قالوا بالمنع استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع من الإفساد في الأرض، وأن الصديق أبا بكر رضي الله عنه كذلك لما أوصى يزيد بن أبي سفيان أوصاه أن لا يقطع شجرا مثمرا وأن لا يعقر بعيرا إلا لمأكله. ثم كان الحديث الذي بعده ما هو؟ نعم، النهي عن الغلول، وعرفنا بأن الغلول هو الأخذ من المغنم خفية قبل أن تدركه المقاسم، وأن الغلول ليس خاصا بالغنيمة، بل كل مال يمثل حقا عاما للمسلمين، فالغلول عار ونار كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، ودل ذلك على أن الغلول من كبائر الذنوب. طيب، ماذا يصنع بالغال؟ الغال قال أهل العلم يحرق متاعه من باب التعزير، إلا المصحف والسيف والحيوان. لو كان لهذا الغال مصحف أو سلاح أو حيوان فإنه لا يحرق، أما بعد ذلك متاعه يحرق من باب النكاية فيه ومن باب تعزيره بالمال. وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتحريق متاع الغال، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الغال يعذب في قبره، كما ثبت من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بني عبد الأشهل، فلما كادت الشمس تغرب انقلب إلى مسجده، فلما مر بالبقيع قال أف وتف، قال فلزقت في درعي وتأخرت، فالتفت إلي وقال ما لك؟ قلت يا رسول الله سمعتك تقول أف وتف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس ذلك لك، وإنما هذا قبر فلان بعثته على صدقات بني فلان، فغل شملة فدرع مثلها من نار. والشملة الكساء الصغير الذي يأتزر به الإنسان، فهذا الإنسان غل من الصدقة. ونفس الأمر حصل مع مدعم ذلك الغلام الذي كان في خيبر، فلما توجه إلى وادي القرى النبي عليه الصلاة هذا الرجل أدركه سهم عائر فقتله، فقال بعض الصحابة هنيئا له الجنة، أو قالوا هنيئا له الشهادة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه قد غل من المغنم شملة وأنها تشتعل عليه نارا. ورجل آخر من الصحابة أيضا قتل، فقال الصحابة هنيئا له الشهادة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني رأيت قبره يشتعل عليه نارا. ففتشوا متاع فوجدوا خرزا من خرز يهود ما يساوي درهمين، خرز من خرز يهود ما يساوي درهمين، هذا أيضا في غزوة خيبر. ولذلك الغل والأخذ من المال العام هذا من كبائر الذنوب التي توعد عليها بالنار والفضيحة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام رواه الإمام مسلم وأبو داود من حديث صفوان ابن عمرو عن عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير عن أبيه جبير ابن نفير رضي الله عنه عن عوف بن مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى. القضاء أيها الإخوان في لسان الشرع يطلق على الفراغ، الفراغ من الشيء، ومنه قول ربنا جل جلاله فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي فرغ من خلقهن في يومين. ومنه قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ومنه قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. في هذه النصوص كلها القضاء بمعنى الفراغ. ويطلق القضاء أيضا على الفصل، ومنه قول ربنا جل جلاله وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، أي فصل بينهم. ويطلق القضاء أيضا على الحكم الكوني القدري، ومنه قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. قضينا أي حكمنا كونا وقدرا. ويطلق أيضا على الحكم الشرعي الديني، ومنه قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى بمعنى حكم دينا وشرعا. قضى رسول الله بمعنى حكم بالسلب، السلب على وزن فعل بمعنى مفعول، السلب بمعنى الشيء المسلوب، ويقصد به ما يوجد على القتيل الكافر في المعترك من ثياب وسلاح وحلية ونحوها، ما يوجد على القتيل الكافر في المعترك من ثياب وسلاح وحلية ونحوها. هذا الحديث أيها الإخوان حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه تشهد له أحاديث أخرى صحاح، منها حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. ومنه حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: من قتل قتيلا فله سلبه. قال أنس: فقتل أبو طلحة 20 رجلا فأخذ أسلابهم. أبو طلحة الأنصاري الذي هو زوج أم سليم التي هي أم أنس، فهو زوج أمه. أنس يقول أبو طلحة رضي الله عنه قتل في يوم حنين 20 رجلا من الكفار من هوازن، وأخذ أسلابهم، أخذ أسلاب 20. فهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد بأن سلب القتيل يكون لقاتله، سواء كان القاتل مقبلا أو مدبرا. وسواء كان ممن يستحق سهما أو لا يستحق. ثم ثانيا هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى يستفاد منه بأنه لا يستحق السلب إلا إذا أقام بينة على كونه قاتلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن العمل الصالح قد يرغب فيه بحافز دنيوي، أن العمل الصالح قد يرغب فيه بحافز دنيوي. ما معنى هذا الكلام؟ قتل الكافر عمل صالح ولا لا؟ عمل صالح في المعركة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حفز الصحابة ودفعهم إلى ذلك دفعا بهذا الحافز الدنيوي: من قتل قتيلا فله سلبه، له أن يأخذ ما عليه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن القاتل يأخذ السلب ودون أن يخمس، أن القاتل يأخذ السلب دون أن يخمس، وهذا مذهب الشافعي وابن المنذر. وذهب عبد الله بن عباس والأوزاعي إلى أن السلب يخمس، يؤخذ منه الخمس ويترك الأخماس الأربعة للقاتل. وتوسط إسحاق فقال: إن كان السلب كثيرا خمسه الإمام. إذا كان السلب كثيرا كما في شأن أبي طلحة مثلا الذي قتل 20 رجلا فأخذ أسلابهم، مع أنه لم يرد هاهنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام خمسه. ولذلك بعض العلماء يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قضى بالسلب للقاتل قضاء نبويا، وإنما هو من باب التصرف كقائد، كقائد ينظر في المصلحة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام تارة يتصرف بكونه نبيا، وتارة يتصرف تصرف القاضي، وتارة تصرف الإمام الحاكم، وتارة تصرف القائد الذي يقود جيشا، ينظر في المصلحة. وبعض العلماء يقولون بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه، هو من باب نظر القائد في المصلحة، من باب دفع الناس وتحميسهم للقتال والنكاية في عدوهم. ونعم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان رواه البخاري ومسلم من طريق يوسف ابن الماجشون عن صالح ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه عن جده رضي الله عنه. رواه البخاري ومسلم من طريق يوسف ابن الماجشون عن صالح ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه عن جده. وقصة ذلك كما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وجدت نفسي يوم بدر في الصف بين غلامين صغيرين، فقلت في نفسي ليتني كنت بين أشب منهما. يعني الإنسان يتضايق أيها الإخوان إذا وجد نفسه بين ناس دونه. فعبد الرحمن عليه من الله الرضوان رجل من السابقين الأولين ومن العشرة المبشرين، وجد نفسه عن يمينه غلام صغير وعن شماله غلام صغير، ففي نفسه قال يعني ليتني كنت في غير هذا المكان، ليتني كنت بين أشب منهما. قال: فغمزني أحدهما في غفلة من صاحبه وقال لي: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، وما شأنك به؟ فقال له: لقد علمت أن أبا جهل يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يعني قال له أبو جهل هذا: لو رأيته إما أن أقتله وإما أن يقتلني. قال: ثم غمزني الآخر فقال لي مثل ما قال الأول. قال: فلما نشبت الحرب رأيت أبا جهل يجول بين الصفوف، فقلت: هذا صاحبكما، فابتدراه بسيفيهما، هذان الغلامان انطلقا كالصقرين، وإن شئت فقل كالأسدين إذا رأيا فريسة، وابتدراه بسيفيهما وما تركاه حتى أثبتاه. وفي رواية الإمام البيهقي في دلائل النبوة بأن عكرمة ابن أبي جهل وكان إذ ذاك كافرا لحق أحدهما فأطن ذراعه، يعني قطع يعني ذراعه، وبقيت هذه الذراع متدلية، يقول ذلك الغلام: ف مكثت سائر اليوم أقاتل وأنا أجرها خلفي. يعني بعدما قطعت ذراعه ما انسحب ولا أخلي من الميدان بل بقي يقاتل. قال: فلما أثقلتني دست عليها بقدمي وتمطيت حتى خلعتها، واستمر يقاتل رضي الله عنه. لما وضعت الحرب أوزارها وانجلى غبارها جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويحمل يده التي قطعت، قال: فبصق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لصقها فلصقت، يعني رجعت كما كانت. وهذا من معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام في إبراء المرضى وذوي العاهات. مثل ما أن قتادة بن النعمان جاءه يوم أحد وقد سالت يعني عينه قلعت، قال: فأخذها صلى الله عليه وسلم فوضعها فكانت أصح من الأخرى، كانت أحسن من الأخرى. وقد قال عاصم ابن عمر ابن قتادة لما قال له عمر بن عبد العزيز من أنت؟ قال أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد. فعادت كما كانت لأول عهدها، فيا حسن ما عين ويا حسن ما خدي. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن هذين الغلامين قد اشتركا في قتل من؟ في قتل أبي جهل. من أبو جهل؟ هو اللعين الخبيث الكفار الأثيم الذي كان يدعى أبا الحكم، لكنه كان جاهلا جهولا، وكان عدوا لله ورسوله، وكان يعذب المستضعفين من المؤمنين، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل بدلا من أبي الحكم. النبي عليه الصلاة والسلام كناه بأبي جهل، وقد ساقه الله لحتفه يوم بدر بعدما أصر على القتال، وبلغ من حمقه قاتله الله أنه دعا قبل أن تبدأ المعركة، قال اللهم من كان أقطع للرحم وأتانا بما لم نعرف اللهم أحنه الغداء. قال الله عز وجل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، يعني أنت حكمت الله والله حكم، فهو الأقطع للرحم وهو الذي أتى بعقيدة مخالفة للفطرة ومنافية للعقل حين عكف على تلك الأصنام يعبدها من دون الله. طيب من الغلامان اللذان قتلاه؟ ها هنا في هذا الحديث فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح. ففي هذه الرواية أن الغلامين هما معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومعاذ ابن عفراء. في رواية أخرى أن الغلامين هما معاذ ومعوذ ابن عفراء. معاذ ومعوذ ابن عفراء. في بعض الروايات أن قاتله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله بين هذه الروايات بأن معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح هما اللذان أثبتاه، ثم وجده معوذ ابن عفراء وبه حركة كحركة المذبوح فضربه، ثم جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاحتز رأسه. ولذلك لما جاء الغلامان كلاهما يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قد قتل أبا جهل، الرسول عليه الصلاة والسلام استبشر وقال هذا فرعون هذه الأمة، ثم سألهما هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال أرياني، فجاء كل منهما بسيفه. النبي عليه الصلاة والسلام نظر وقال كلاكما قتله، ثم قضى بسلبه لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح. طيب لماذا؟ قال الإمام النووي رحمه الله والمعتبر في ذلك هو من أثخنه حتى تركه غير ممتنع، حتى تركه غير ممتنع يعني لا حراك به، ما يستطيع أن يمنع أحدا عن نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نظر في السيفين أدرك من هو صاحب الضربة القاتلة التي كان فيها حتف ذلك الخبيث، وترجح عنده أنه معاذ ابن عمرو ابن الجموح. وأما قوله عليه الصلاة والسلام كلاكما قتله، إما أنه قاله بمعنى أن كلا الغلامين قد اشترك في الفعل، وإما أنه قال ذلك تطييبا لقلب معاذ ابن عفرة، لأنه عليه الصلاة والسلام خير الناس للناس، قال ذلك تطييبا لقلبه. ثم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان له فضل الإجهاز عليه أخيرا بأن فصل رأسه عن جسده، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى له بسيفه، قضى لعبد الله بن مسعود بسيفه. لماذا؟ لأنه وضع يعني رجله على خد أبي جهل، أو أنه صعد على صدره على اختلاف الروايات، فقال له ذلك الخبيث: يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقا صعبا، يعني حتى وهو في غمرات الموت نسأل الله العافية ما فارقه كبره وغطرسته. وفي بعض الروايات أنه قال لعبد الله بن مسعود لمن الدائرة اليوم، يعني يسأله ما الخبر نتيجة المعركة كيف، فقال له ابن مسعود: لله ورسوله، هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وما على رجل قتله قومه. فقال له ابن مسعود: يا عدو الله إني قاتلك، يعني الآن أنا بنتهي منك. قال له: خذ سيفي إن كنت فاعلا، لئلا يقال قتل بسيف هذلي، يعني أنا قرشي درجة أو نمرة واحد، وأنت هذلي نمرة اثنين ولا نمرة ثلاثة، وأنا ما من العار علي أن أقتل بسيف هذلي. سبحان الله. فالمقصود بأن الله خلص الناس من شر هذا الشيطان. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد. أول هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، صح ولا لا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام سأل: هل مسحتما سيفيكما؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما استدل على القاتل إلا به الآثار. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا الحكم بالقرائن، الحكم بالقرائن، مثل ما حكم يعقوب عليه السلام لما رأى القميص، قميص يوسف عليه السلام سليما، وإخوانه يزعمون بأن الذئب قد أكله، فيعقوب قال لهم: متى كان الذئب حليما يأكل يوسف ولا يمزق قميصه؟ ومثلما حكم سليمان عليه السلام لما تنازعت المرأتان في الغلام قال: ايتوني بالسكين أشقه بينكما، فالكبرى قالت يعني افعل، والصغرى قالت: لا تفعل يرحمك الله، هو لها خلاص تشيله، فقضى به للصغرى لأنه عرف بأن الرحم قد عطفتها على ولدها، أما الكبرى فتريد لها أن تشاركها في المصيبة، مثلما فقد ولدها هذه أيضا تفقد ولدها، وكما قيل موت الجماعة عرس. فها هنا سليمان حكم بالقرينة، ويعقوب حكم بالقرينة، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك حكم بالقرينة. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا شجعانا، كبارهم وصغارهم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن السلب للقاتل، أن سلب القتيل الكافر يكون لمن؟ يكون لقاتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بسلب أبي جهل لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح رضي الله عنه. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث ما كان عليه الصحابة من التسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معاذ ابن عفراء ما قال له: كيف يعني تقضي بسلبه لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح وأنا قاتلت وأنا وأنا وأنا، لا، وإنما استسلم لقضاء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. نعم، مقصود بالمراسيل أيها الإخوان بأن الحديث المرسل قد يكون مرسل صحابي أو مرسل تابعي. فمرسل الصحابي كما لو أن الصحابي روى حدثا من أحداث غزوة نعلم يقينا أنه لم يشهدها، يعني مثلا لو أن أبا هريرة رضي الله عنه روى كلاما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر أو يوم أحد أو يوم الأحزاب، نحن نعلم يقينا أن أبا هريرة رضي الله عنه ما أسلم إلا عام سبع من الهجرة، أسلم والرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر، وجاء إلى المدينة وكان أول صلاة شهدها صلاة الصبح خلف سباع بن عرفطة، فقرأ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، قال أبو هريرة فقلت في نفسي يا ويل أمي، قل رجل في أرض دوس إلا وله مكيالان، مكيال يكيل به لنفسه وافية ومكيال يكيل به للناس ناقصة. فهذا لو أن أبا هريرة روى كلاما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى هذه الغزوات معنى ذلك يقينا أنه ما سمعه من رسول صلى الله عليه وسلم، إنما سمعه من صحابي مثلي، فهذا نسميه مرسل الصحابي، يعني يرويه صحابي عن صحابي، مثل ما مضى معنا في الحديث السابق أنه من رواية جبير ابن نفير عن عوف ابن مالك الأجدعي. وقد يكون المرسل مرسل تابعي، كما لو قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقينا سعيد بن المسيب أو الحسن البصري ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أنه سمعوا ذلك من صحابي، هذا مرسل، مرسل تابعي. كما في هذا الحديث راويه من مكحول، مكحول أحد التابعين الأجلاء، يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. طيب مكحول ما كان حاضرا لكن سمع ذلك من الصحابة، فما هو المنجنيق أيها الإخوة الكرام؟ المنجنيق هو واحد المجانيق، وهو آلة من آلات الحرب توضع فيها الحجارة الضخام ونحوها ويرمى بها العدو من أجل هدم حصونه أو قتل أفراده. آلة من آلات الحرب توضع فيها الحجارة الضخام ليرمى بها العدو فتهدم حصونه أو يقتل أفراده. وهذا المنجنيق أيها الإخوان استخدمه النبي عليه الصلاة والسلام في حصاره للطائف، وقد حاصرها 24 يوما وما فتحت له عليه الصلاة والسلام، ما فتحت له. وثقيف كانوا يرمون الصحابة، قتلوا منهم ناسا، فقال الصحابة يا رسول الله ادع عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي ثقيفا وأت بها، بدلا من أن يدعو عليهم دعا لهم، وجاءوا مسلمين والحمد لله رب العالمين. طيب نصب المنجنيق أيضا فعله عمرو بن العاص، نصبه على الإسكندرية لما ذهب لفتح مصر، نصبه على الإسكندرية. وهذا الحديث أيها الإخوان ما فيه شيء سوى الاستدلال على القاعدة بأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، بمعنى أن هذا المنجنيق ومثله في زماننا المدافع، ومثله الصواريخ، ومثله القذائف. هذه ما تفرق بين الرجل والمرأة، وما تفرق بين المقاتل وغير المقاتل، ما تفرق بين الشيخ الكبير والطفل الصغير، بل يكون القتل بالجملة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم استعمل المنجنيق، أو أن الصحابة استعملوا في فتوحاتهم المنجنيق، هذا يدل على هذه القاعدة، بأنه ما يجوز أن نعمد إلى قتل الصغير أو إلى قتل المرأة استقلالا، لكنه لو قتل تبعا فما في إشكال. مثل ما مر معنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، هذه النخيل قد لا تسلم من أن يكون فيها أفراخ من الطيور، صح ولا لا؟ ممكن يكون فيها أفراخ من الطيور، ما يجوز لنا أن نقتل هذه الطيور استقلالا، لكنها لو قتلت تبعا فلا حرج، لأن الحرب أيها الإخوان كما قال الأول: متى تبعثوها ذميمة وتضر إذا ما ضريتموها وتضرمي، يعني الحرب في النهاية سيئة، والحرب يحصل فيها من المآسي ما فيها، وليست هي الخيار الأفضل بالنسبة لنا معشر المسلمين، لكنها إذا فرضت علينا فلا بد منها. طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقيم علم الجهاد، وأن يقمع أهل الزيغ والفساد، وأن ينشر رحمته على العباد، وأن يجعلنا من المجاهدين في سبيله الذابين عن دينه، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن يثبت أقدامهم ويقوي شوكتهم ويجمع كلمتهم ويسدد رميتهم، وأن يكون لهم ظهيرا معينا. اللهم إنا نسألك لإخواننا المجاهدين في كل مكان نصرا عزيزا وفتحا قريبا. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وداوي مريضهم وتقبل شهيدهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.